بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى المحاضرة الثانية في شرح رسالة أصول السنة لإمام من أئمة السنة والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه الله تبارك وتعالى. هذه الرسالة التي قال عنها أبو يعلى الحنبلي: لو رحل إلى الصين في طلبها لكان قليلا، لو رحل إلى الصين في طلب هذه الرسالة لكان قليلا. وكما ذكرنا في المرة السابقة، هي رسالة وإن كانت قليلة في صفحاتها ولكنها عظيمة القدر ولها أهمية عند أهل السنة، لذا فقد عكف الكثير من أهل العلم على شرحها بالتبيين والتوضيح والتأصيل والتفصيل فيها. ذكرنا في المرة السابقة شرح اسم الرسالة أصول السنة، ونستكمل بإذن الله تبارك وتعالى. قال المصنف فيما أملاه على تلامذتي: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع. نقف أو نستكمل ما نص عليه من قوله وترك البدع. نقول البدعة لها تعريف في الشرع، تعريف في اللغة، وتعريف في الاصطلاح، تعريف لغوي وتعريف شرعي. في اللغة البدعة هو ما ينشأ على غير نظير سابق، ما أنشئ وما أحدث وما استجد على غير نظير سابق، أي ليس له مثيل من قبل، يسمى بدعة. هذا تعريف لغوي، ما أحدث ما استجد ما أنشئ على غير نظير سابق. لذلك حينما تسأل مثلا ما معنى قوله تعالى الله بديع السماوات والأرض، بديع أي أن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض على غير نظير سابق. ها، وكذلك في قوله تعالى على لسان نبيه: ما كنت بدعا من الرسل، أي ما أسست نهجا جديدا، ولكن أنا رسول كسائر الرسل. فهذا في اللغة البدعة في اللغة. وفي الاصطلاح أي في الشرع، التعريف الاصطلاحي للبدعة هي ما أحدث في الدين، ما أحدث في الدين بغير دليل من كتاب ولا سنة، ما أحدث في الدين، طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة ليس عليها دليل من كتاب ولا من سنة. والآثار كثيرة في التحذير من البدع وأهل البدع ومن التبديع ومن إحداث واختراع الطرق والعبادات التي ليس عليها دليل. قال تبارك وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. تأمل في قوله اتبعوا ثم قال ولا تتبعوا، اتبعوا ما أنزل، هو ده أن تتوقف وتقف حيث أوقفك الشرع، ما أتاكم رسول فخذوه، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. من أحدث في أمرنا هذا أي في شرعنا، فقوله من أحدث في أمرنا هذا فيه دلالة على أن كل ما أحدث في غير أمور الدين فليس ما بدعة، ردا على هؤلاء الذين لهم نصيب وافر من الجهل، حينما تقول لهم مثل هذا الأمر بدعة يقول إذن فالطائرة بدعة، الساعة بدعة، السيارة بدعة، يقول مثلا ما ركب النبي السيارة، فهذا يعني إنما وإن دل إنما يدل على جهل قائله، لأن البدعة هي ما أحدث في أمور الدين. من أحدث في أمرنا هذا، من أحدث في أمرنا هذا، فالابتداع لا يكون إلا من أحدث في أمور الدين، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا، يؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، ثم قالوا إياكم المحدثات فإن كل محدثة بدعة. تأمل في السياق، القاعدة أن السياق من المقيدات، تأمل في صدر الحديث وفي عجز الحديث. في صدر الحديث قال عليكم بسنتي بما أمر به وأمر وحث عليه من نهج وطريقة في الدين، عليكم بسنتي، ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، فدل السياق على أن البدعة لا تكون إلا ما أحدث إيه خلافا للسنة، لأنه قال عليكم بسنتي. كذلك مما ورد في التحذير من البدع حديث الإمام البخاري رضي الله عنه ورحمه الله تبارك وتعالى، حديث الحوض حينما تأتي الملائكة لتذود عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم وتطرد أناسا أحدثوا وبدلوا في الشرع، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، وفي رواية أصحابي أصحابي، فتقول الملائكة إنك لا تدري كم أو إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأيضا تأمل في الربط بين قوله تأمل ما إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك وفي قوله صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات، فالملائكة تقول إنك لا تدري ما أحدثوا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات فإن كل محدثة بدعة. وهذا من أخطر الأحاديث في الترهيب من البدع، أن المبتدع يرد عن حوض النبي ويطرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مما ورد في التحذير من البدع قوله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. نقف قليلا مع قوله صلى الله عليه وسلم إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فوائد في هذا الحديث، الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ الحديث بقوله عليكم بسنتي ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، تؤيد وتؤصل ما ذكرناه آنفا لأن البدعة هي طريقة في الدين، في أمور الدين، لأنه قال عليكم بسنتي ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور. كما ذكرنا وأيد هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم هي من أحدث في أمرنا، أي أمرنا ديننا، فالأمر هو أمرنا أي ديننا، كما في قوله ولا تجعل مصيبتنا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. من الفوائد في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، هذا والله من أهم النقاط التي لابد أن نركز عنها، نركز عليها. كل بدعة ضلالة، كل من صيغ الإيه؟ العموم، كل من صيغ العموم تفيد أن كل بدعة ضلالة. كل ما أحدث في الدين بغير دليل من كتاب ولا سنة فهذه أو إجماع أو قول الصحابي، كل ما أحدث في الدين فهذا يكون إيه؟ ضلالة. فهذا يهدم هذا الأصل الذي قال به بعض علماء أهل السنة كالنووي والسيوطي والعز بن عبد السلام من تقسيم البدع إلى إيه؟ بدعة حسنة، بدعة سيئة، بدعة. فهذا التقسيم يأتي به رأسا على عقب قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. فهذا لفظ عام يفيد أن كل بدعة هي ضلالة، كما قال ابن عمر كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس إيه؟ حسنة. ويقول ابن حجر قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، قال هذه قاعدة شرعية كلية، هذه قاعدة إيه؟ شرعية كلية. كذلك نص شيخ الإسلام تعليقا وتعقيبا على قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، قال المحافظة على عموم قوله كل بدعة ضلالة متعين، ويجب أن نعمل بعمومه. الإسلام يقول المحافظة على هذا العموم في قوله كل بدعة ضلالة متعين، ويجب إيه؟ العمل إيه؟ بعمومه، يجب أن نعمل بعمومه. بمعنى إيه؟ هذا العموم ليس هناك ما يخصصه، لا يقال أن هناك بدعة حسنة أو بدعة إيه؟ سيئة. هذا هو قول أهل العلم تعليقا وتعقيبا على هذا الحديث. إذا تقسيم البدع إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، نقول لهم يا من قسمتم هذا التقسيم اعلموا أن التقسيم نوعان. التقسيم البدع ولا التقسيم بصفة عامة، التقسيم المصطلحات والأشياء نوع، إما تقسيم يكون تقسيما شرعيا ينص عليه الشرع أو السنة، أو تقسيم اصطلاحي. ما هي اصطلاحي؟ اصطلح عليه الناس ولا يكون مخالفا للشرع. التقسيمات نوعان، إما يكون تقسيم شرعي ورد عليه دليل من كتاب أو من سنة، أو تقسيم اصطلاحي اصطلح عليه العلماء ولا يكون هذا منافيا ولا مصادما لنص الشرع. فأنتم قد قسمتم، أو نعطي أمثلة أولا قبل أن نرد عليه. مثال للتقسيم الشرعي، تقسيم الكفر إلى كفر إيه؟ أكبر وكفر إيه؟ أصغر. ده تقسيم اصطلاح، تقسيم خطأ، تقسيم شرع. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قسم الكفر إلى إيه؟ إلى نوعين، لما قال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فدل على أن هناك إيه؟ شرك أكبر وشرك إيه؟ أصغر. وكذلك إذا هذا تقسيم شرعي دل النص عليه. وكذلك من التقسيم الشرعي تقسيم الذنوب إلى صغائر وإيه؟ وكبائر. هذا تقسيم إيه؟ شرعي. الدليل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئات. فهذه التقسيمات شرعية، أي ورد الشرع بقسم الشرع إلى هذا التقسيم بأدلة. النوع الثاني من التقسيم تقسيم اصطلاحي اصطلح عليه العلماء وأمثلته كثيرة، كتقسيم العلوم إلى فقه، أصول فقه، منطق، بلاغة، أصول قرآن، تفسير، عقيدة. فده تفسير إيه؟ اصطلاحي، من باب تسهيل الطلب على طلاب العلم ولا يكون مصادما لنص الشرع. فهذا تقسيم إيه؟ اصطلاحي. والقاعدة أن الاصطلاح لا مشاهدة فيه، يعني الاصطلاح لا مشاهدة فيه، ما اصطلح عليه العلماء ولا يكون مصادما لنص لا مشاهدة فيه، لا نزاع فيه. تقسيم التوحيد إلى إيه؟ إلى توحيد ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات. هذا تقسيم إيه؟ صلاح. وممكن يعني لئلا نتوسع في الأمر، ده صراحة هذا تقسيم إيه؟ شرعي. وذكرنا ذلك في شرح رسالة إيه؟ تفصيل الاعتقاد. المهم فمن أبى قلنا نتنزل معك أنها تقسيم إيه؟ الصلاح إلى مشاحة سبيل. فبنقول أن التقسيم نوعان، تقسيم الشرع وتقسيم الصلاح. فنعود إلى من قسم البدع إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، هل تقولون أن هذا التقسيم تقسيم شرعي؟ ها؟ ها؟ إن قالوا نعم قلنا أين الدليل؟ بل الدليل معنا في عموم قوله كل بدعة ضلال. إن قالوا لا ليس تقسيما شرعيا، هذا تقسيم اصطلاحي، قلنا من شروط التقسيم الاصطلاحي ألا يكون مصادما لنص. قالوا وين النص الذي يهدم تقسيمنا للبدع إلى بدع حسنة وبدع سيئة؟ قلنا قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. فهذا العموم وهذا النص يأتي بتقسيمكم ويهدمه أصلا على عقب، وبه نستدل أن البدع كلها باطلة كما قال ابن عمر كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس إيه؟ حسنة. الذين قالوا بالتقسيم قالوا أن هناك تقسيم، أن هناك بدعة في الدين حسنة، قالوا بدعة في الدين تكون حسنة لا ينهى عن الشرع، وعندهم أدلة يقولون هذه بدعة نعم لم يفعلها النبي ولا الصحابة ولا ولكن بدعة حسنة بمعنى لا مضر فيها في أمور الدين، وإن فعلها المرء فحسن، وعندهم أدلة منها مثلا قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة. قالوا مثلا دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. قلنا ردا على ما استدللتم به هذا بتر للكلام عن سياقه. كيف؟ هذا حديث له مناسبة وله نص كلنا نعلمه. لما يعني حث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الصدقة، فجاء رجل بدرهم ودينار وجاء رجل بكذا، فجاء رجل بحمل ثقيل من الصدقة لا يكاد يستطيع أن يحمل هذه الصدقة، فلما رأه الناس قال له في ذلك فشجع الناس فيعني فعلوا مثله. فهنا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال من سن في الإسلام سنة حسنة. فهنا ننظر الكلام هذا خرج على رجل قد تصدق بصدقة فقيل يعني يكاد يعجل عن حملها، فهل أصل الصدقة هل هذا الرجل قد أتى بأمر ليس من أمور الدين مثلا أو اخترع شيئا جديدا؟ لا، الصدقة لها أصل في الشرع، حط عليه الكتاب والسنة. إنما الرجل لما الناس وكانهم مثلا غفلوا عن فضل الصدقة، فلما فعل هذا الأمر فشجعهم على ذلك فكانه قد أحيا سنة قد أميتت. هذا توجيه الحديث. قالوا قال عمر لما جمع الناس على صلاة القيام نعمة البدعة هذه، فسماها قد نعمة البدعة. إذا هناك من البدع ما يكون يعني حسنة كما قال عمر. يقول قوله نعمة البدعة، هذه البدعة كما ذكرنا لها تفسير في الشرع في الاصطلاح ولا تفسير في الشرع. يا مقصد عمر من ذلك نعمة البدعة يقصد المعنى اللغوي. عمر ذكرنا في الدرس أن البدعة لا تفسير في اللغة ولا تفسير في الشرع. تفسير في اللغة هو أن تحدث شيئا على غير نظير سابق. الله بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، ما كنت بدعا من الرسل. فهنا مقصد عمر كما نص على ذلك شأن الإسلام وغيره من قوله نعمة البدعة، البدعة لا يقصد بالمعنى اللغوي، لأن عمر ما أحدث صلاة القيامة كصلاة، بل أول من سنها من؟ والنبي صلى الله عليه وسلم. جمع صلى منفردا ثم جاء الرجل ورجلان والثلاثة فصلوا خلفه ثم تركها النبي فقال خشيت أن تفرض عليكم. إنما الذي أحدثه عمر على غير نظير سابق هو أنه جعل نصرة مشهورة اجتمع الناس عليها، لهم إمام واحد بعد أن كانوا أوزاعا متفرقين. الذي أحدثه عمر ليس أصل الصلاة، ولكن الاجتماع بهذا العدد وجعلها صلاة مشهورة بين الناس. إذن الحاصل من ذلك أن نقول ما قاله ابن رجب يقول: وما ورد في كلام السلف من استحسان بعض البدع، قال: فهذا محمول على المعنى اللغوي للبدع. ابن رجب يقول: وما ورد في كلام السلف من استحسان بعض البدع، مثلا قول عمر نعمة البدع هذه مثلا، قال: إنما هو محمول على المعنى اللغوي، معنى اللغوي. فيقول الشاطبي كذلك: تقسيم البدع إلى أقسام هذا تقسيم مخترع. هذا كان بعض فوائد على قوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. نستكمل ما ورد في التحذير من البدع. قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، أي أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قد نفاكم أمر هذا الدين. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر الأول. وقال ابن مسعود كذلك، والأثر عند الدارمي بسند صحيح وعند رواه ابن بطة أيضا، قال: إياكم والتنطع والتبديع والتعمق، وعليكم بالعتيق، أي الأمر الأول. وكذلك روى البيهقي بسند صحيح عن ابن عمر أنه دخل مسجدا فسمع المؤذن يثوب في صلاة الظهر، مش الفجر، ما الفجر يثوب فيه، إنما دخل ابن عمر مسجدا فسمع المؤذن يثوب في صلاة الظهر فخرج بعد أن دخل، فخرج وقال: أخرجتني البدعة. وكذلك روى الدارمي عن ابن مسعود في حديث أصحاب الحلق لما قيل له أن أناسا في المسجد جلسوا حلقا على رأسهم رجل يقول: سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100، فدخل ابن مسعود وقال: إما أنتم على باب وهدي أهدى من هدي النبي أو مفتتح باب الطلب. وعن ابن المسيب كذلك أن رجلا قام يصلي بعد الفجر أكثر من ركعتين يطيل في الركوع والسجود، فقال له ابن المسيب: لا تفعل. فقال الرجل: وهل أعذب على الصلاة؟ أصلي الصلاة خير، أزداد من الخير. قال: وهل أعذب على الصلاة؟ فقال ابن سعيد بن المسيب: لا تعذب على الصلاة، ولكن تعذب على مخالفة السنة. تعذب على مخالفة السنة. والأثر عند البيهقي بسند صحيح صححه الشيخ الألباني. قال مالك رحمه الله: من أحدث في الأمة شيئا لم يكن في سلفها فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله قد قال لنبيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأسلمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال مالك: فمن زعم أو من أتى بشيء في هذه الأمة لم يكن في سلفها فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. قال مالك: فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولا. قال الإمام البربهاري صاحب كتاب شرح السنة: واحذر من صغار المحدثات، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا وصارت دينا يدان به. كلام من أهمية المكان. البدع هكذا تنشأ صغيرة ثم تكبر وتكبر حتى تصبح دينا عند أهله، ينافح عنه ويكافح عنه ويدافع عنه. تبدأ بشيء يسير قد يستقل به المرء، ولكن سرعان ما تكبر عند أصحابها فتصبح دينا. قال مجاهد عن قوله تعالى: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، قال السبل هي البدع الشهوة، وأن هذا صراطي مستقيما، جعلها الإفراط صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قال مجاهد السبل هي البدع والشهوات والأثر عند الترغيب في المسألة. ولما قال رجل لمالك من أين أحرم؟ قال تحرم من الموضع الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رجل أريد أن أحرم أبعد من ذلك، زيادة في الخير رغبة في المسارعة في الخيرات، أريد أن أحرم أبعد من ذلك. فقال مالك أخشى عليك الفتنة. فقال الرجل وأي فتنة في ازدياد الخير؟ قال مالك فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. تقسيمات البدع، البدع لها أكثر من تقسيم. قد تقسم البدع إلى بدع كلية وبدع جزئية، هذا هو التقسيم الأول. البدع لها تقسيمات، قد تقسم إلى تقسيم الأول يقال بدع كلية وبدع جزئية. البدع الكلية خير تمثيل لها هي الأصول التي تقوم عليها الفرق المخالفة، مش واضح الكلام مرة أخرى. البدع نوعان، بدع كلية وبدع جزئية. مثال البدع الكلية، البدع الكلية هي عبارة عن منهج كامل، منهج كامل يكون لأهل البدع، مش مجرد شيء من البدع اللي لازم كمثلا كالمصافحة بعض الصلاة مثلا، كالأذكار التي فيها بدع مثلا، كالجهر بالصلاة على النبي بعد الأذان مثلا، دي بدع تسمى بدع إيه؟ جزئية. قراءة القرآن على المقابر مثلا دي بدع إيه؟ كلية. بدع إيه؟ بدع جزئية. أما الكلية فهي الكليات، بدع الكلية هي المنهج الكامل الذي تؤسس عليه جماعات الإيه؟ البدعية، كمثلا منهج الخوارج، منهج المعتزلة، ده مش ليس مجرد بدعة جزئية، ده منهج كامل من الإيه؟ من البدع التي تقوم عليه الإيه؟ الفرق، الأصول الخمسة للمعتزلة مثلا، دي بدعة كلية، منهج كامل، تؤسس عليه جماعات المخالفة، عصمة الأئمة عند الرافضة، ده منهج كامل يؤسس عليه ويبنى عليه أن الإمام مقدم عن يقدمون الولي على النبي. ترك العمل بالسنة عند القرآنيين دي بدعة كلية بس عليها مناهج باطلة، ترك السنة بالكلية والاعتماد فقط على القرآن. هذا هو التقسيم الأول للبدع، أنها تقسم إلى بدع كلية كالمناهج الباطلة التي تؤسس عليها الجماعات، وبدع جزئية كأحد البدع التي يفعلها أحد الناس. التقسيم الثاني للبدع، هناك بدع مكفرة وبدع مفسقة. بدع مكفرة تصل بصاحبها إلى الخروج من دائرة الإسلام، بدع مكفرة كالقول بخلق القرآن، كإنكار رؤية الله، كإنكار القدر، إنكار علم الله تبارك وتعالى، كإنكار عذاب القبر لمن قامت عليه الحجة، عذاب القبر الثابت بالكتاب والسنة والإجماع. فمن أنكره بعد أن أقيمت عليه الحجة كتاب والسنة المتواترة والإجماع فقد خرج من الدائرة. إنكار علو الله والتحدي، هذه بدعة مكفرة. ومن البدع ما يكون مفسقا كالمرجئة الجبرية، هذه ليست بدعة لا تصل الكفر. بدع الأشاعرة، هذه بدع مفسقة. القدرية المتأخرين الذين ينفون، القدرية المتأخرين المتأخرون ينفون إيه؟ القدر، ينفون التقدير وليس العلم، يثبتون العلم لله و يجعلون أن الإنسان هو الذي يقدر أفعاله. بدعة تقسيم العلم. من أنكر علم فاسق كفر. دي بدعة مكفرة. إنكار علم الله تبارك العالم بمغولات القدرية. المتقدمون منهم ينفون العلم. لذلك قال الشافعي خاصمون بالإيه؟ خاصمون بالعلم. متأخرون بقى. متأخرون أثبتوا علم ونفوا التقدير. قالوا أن الله قد علم بأفعال العباد ولكن ما قدره. لأن القضية من شقين، في العلم وفي التقدير. المتقدمون من القدرية ينفون الإيه؟ العلم والتقدير. قالوا أن الله بيعلم ولا بيقدر. فالمتأخرون كانوا أحسن حالا منهم من المتقدمين فأثبتوا العلم ونفوا التقدير. مما يتعلق بهذه المسألة، هل يهجر المبتدع؟ مسألة هجر المبتدع ليس لها جوابا واحدا، بل الأمر بيختلف من حال إلى حال. فلو كان هذا المبتدع مثلا يترتب على هجره من المصالح الكثيرة في أن يعود نفسه، أن يعود فكره، أن يعود منهجه، فإذا ترتب على حاله مصلحة من الهجر يهجر. هذا قيد. القيد الثاني يتعلق بشأن أهل السنة. ففي الحال الذي يكون في أهل السنة قد علا كعبهم وانتشرت السنة بين الناس وكان القيل لهم أهل البدعة، فهنا يهجر المبتدع لعلو كعب أهل السنة، كما كان فعل ابن عمر لما جاءه رجل وأخبره أن أناسا ينفون القول، قال أخبرهم أني بريء وهم مني براء، أنا بريء منهم وهم مني براء. فلما يعلو كعب أهل السنة وتكون السنة هي الأظهر، فهنا قد تتحقق المصلحة من هجر المبتدع. بخلاف يعني مثلا في مراحل ظهور السنة، ابن عمر كان يهجر المبتدعة، أيوب السختياني كان يأمر بذلك، ميمون بن مهران شيخ الإسلام، بخلاف في المراحل التي قد يحدث فيها ضعف في أهل السنة وضعف في شوكتهم، فهنا قد لا تظهر مصلحة هجر المبتدعة كما فعل أحمد مع المعتزلة في وقت كان مستضعفا يجلد ويحبس، فكان يناظرهم ويقول ائتوني بآية واحدة أو بسنة على أن القرآن مخلوق. وقد نستروح في ذلك مع الفرق طبعا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فما عرض أنه قد هجر من تخلف عن غزوته بدل أحد، بخلاف فعله مع من تخلف عن غزوة تبوك، مع الفرق طبعا. إنما نقصد من ذلك أنه في بداية الأمر كان الإيمان لم يتمكن بعد، فكان هناك ليس هناك مصلحة في هجر أحاديث الصحابة، بخلاف الأمر في غزوة تبوك. فهذا قد نستروحه. نختم مسألة البدعة بفرع على ذلك، وهو مسألة التشهير بالمبتدع باسمه. التشهير بالمبتدع باسمه، رجل من الناس فعل بدعة ودعا إليها ونافح وكافح وناطح عنها، هل هذا الرجل لنا أن نشهر به باسمه؟ الأمر أيضا يختلف باختلاف الرجل هذا. وكان مغمورا وقد ظهرت بدعته وهو ما زال مغمورا، معنى أنه يتكلم في بدعة ما اشترط البدعة وهو لم يعرف باسمه، فهنا الأفضل ألا يذكر اسم هذا الرجل، لأن في ذكره تشهير له، يعني أنت كده تعطيه شهرة وقد يبحث الناس عنه. إنما في هذه الحالة حينما تظهر البدعة وتنتشر دون أن يعرف القائل بها مثلا، نقتفي ما كان فعله النبي، ما باله أقوى. إذن الحالة الأولى إذا كان المبتدع ليس معروفا ليس مشتهرا بين الناس باسمه، فهنا المصلحة إنما تكون في الرد على بدعته. وأنت ترى في هذه الأيام مثلا من ينكر عذاب القبر، من ينكر من يطعن في البخاري، من ينكر الشفاعة إلى آخره. فلو كان هذا الرجل الذي يفعل ذلك مغمورا ليس له ذكر ولا اسم بين الناس، فالأفضل أن ينبه على ما وقع فيه من بدعة، على إغرار ما بروي أقوام. أما إذا كان قد اشتهر باسمه فذاع صيته بين الناس وصار فتنة لبعض الناس، فهنا قد تكون المصلحة في التشهير به وبذكره باسمه تحذيرا منه ومن بدعته. فلقد نص بعض السلف على أسماء بعض المبتدع بأسمائهم، الحارث المحاسبي، جعد بن درهم، صفوان، فهؤلاء وغيرهم قد درج السلف على ذكر رؤوس أهل البدع بأسمائهم وأعيانهم تحذيرا منهم. وللعلم فإننا نقول ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، كما نص على ذلك أئمة السلف. الشيخ الألباني يقول قولا بديعا، يقول ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، بمعنى قد يأتي رجل من أهل السنة فيجتهد في مسألة ما ويفتي بأمر قد اجتهد فيه ولكن اجتهد وقد خالف النص، فأتى ببدعة الإيمان. الرجل من حيث الأصول والمنهج من أهل السنة لكنه خالف في مسألة، فهذا وهارب، فليس هناك يعني إمام معصوم. مثلا الإمام الشافعي كان يقول بالقنوت بعد الفجر الركعة الثانية، مستدلا بحديث حديث أنس ما زال النبي يقنط بعد الفجر، في حين أن أئمة السلف قالوا أن هذا من البدع. كان الإمام الحسن يقول مثلا بمسح الوجه بعد الدعاء، وهذا مما نص العلماء أن هذا من البدع. ابن خزيمة في تفسير لحديث الصورة، إن الله خلق آدم على صورته، قال المقصود خلق آدم على إيه؟ على صورة آدم، الهاء تعود على آدم، حين أن تفسير أهل السنة للهاء لهذا الحديث أن الهاء تعود إيه؟ على الله، خلق آدم على صورته. ومع ذلك ما طعنوا ابن خزيمة، بل قال الإمام أبو القاسم الأصبهاني الذي يلقب بقوام السنة أو قوام السنة، قال أخطأ ابن خزيمة، أخطأ ابن خزيمة في حديث الصورة، ولا يطعن عليه في ذلك بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب. يقول أخطأ ابن خزيمة في حديث الصورة ولا يطعن عليه في ذلك بل لا يؤخذ منه هذا، هذه المسألة فحسب. إذن مسألة أن يطلق على رجل ما أنه مبتدع، هذا ينظر في أصوله العامة، إن كان في الجملة من أهل السنة يقتفي آثار أهل السنة، ولكن خالف في مسألة ما نقول أنه وقع، أنه أخطأ في مسألة ما لا يقال أنه مبتدع، ولكن ما أشار إليه وما أفتى به هذه بدعة، هذا الفعل بدعة. أما الشخص فلا يقال عليه مبتدعا مثلا، فالمبتدع هو الذي يعني منهجه في جملته من أصله وتأصيله يقوم على أصول أهل البدع. قال المصنف فيما أمله على صوابه وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، أي نترك الخصومات ونترك الجلوس مع أصحاب الأهواء. المقصود بالخصومة التي تترك هي المراء والجدال في مسائل الشرع والتي يحصل منها النزاع والشقاق بين المسلمين. فترى بعض الناس يتعارفون في آية ما وفي حديث ما، كل يتكلم برأيه بلا استناد إلى أثر أو نظر، فتقع الخصومة بالباطل والمراء والجدال. قد روى أحمد من حديث ابن عمرو أن بعض الصحابة ذكروا آية فتنازعوا فيها، وقعت بينهم الخصومة وتعالت أصواتهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا احمر وجهه يرميهم بالتراب، فيقول: أيها القوم مهلا مهلا يا قوم، إنما أهلك من كان قبلكم اختلافهم على أنبيائهم. قال: أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، فما عرفتم من القرآن فاعملوا به، وما جهلتم فردوه إلى عالم. ما عرفتم من الكتاب، ما عرفتم من الكتاب فاعملوا به، وما جهلتم فردوه إلى عالم. وهذا مصداق لقوله تبارك وتعالى: ولو أصابكم، وإذا أصابهم أمر من الأمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. إذن الخصومة والجدال أنواع، هناك جدال محمود وهناك جدال مذموم. الجدال المحمود هو ما نص عليه الله تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الجدال المحمود الذي يبنى على الاستناد إلى النصوص، الذي يبتغى منه الوصول إلى الحق، الذي يسعى فيه المرء إلى أن يدرك الحق، ليس انتصارا لمذهبه ولا لقضيته ولا لشخصه، ولكن انتصارا للحق كما فعل ابن عباس مع الخارج، نظرهم حتى رجع معه الكثير. يقول الشافعي: والله ما نظرت أحدا إلا على النصيحة، أي ناصحا له، ليس بنصرة الشخص بل بظهور الحق. فهذا جدال محمود. ومع ذلك لو أنك تجادل أخا لك في قضية ما، في مسألة شرعية مثلا، فهو فقد جئته بالدليل، فوجدته يعني يجادل بغير علم، فذكرته الدليل فهو يرد عليه، فهنا الأفضل لك أن تتوقف، لأن هذا الجدال سوف يتحول إليه إلى مراء وخصومة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أي في أطراف الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا. خلاص في مسألة معينة ذكرت فيها الدليل، الآخر بقى عمال يجادل وتأتي يمينا يأتيك شمالا لا كده الأمر حيوصل بمراء وخصومة. أنا ذكرت اللي عندي وسأل غير مثلا. فالنوع الثاني، أما النوع الثاني فهو الجدال المذموم، وهو الجدال كما ذكرنا الذي يكون فيه انتصار للرأي، يبنى على العقل فقط مع مصادمة النصوص الشرعية، يبنى على المقاييس الباطلة، يكون الغرض فيه هو انتصار الرأي، انتصار الشخص، وليس ظهور الحق. ودائما نذكر إخواننا بأمر من أهمية بمكان، حينما تجادل أخا لك في مسألة ما لابد أن تكون نيتك في ذلك أن يظهر الحق، إما على لسانك أو على لسان أخيك. لا تنتوي أن تكون أنت الفائز وأنت الذي أفحمت وأنت الذي أقحمت وأنت الذي جبته أرضا نمسك تاب، لا لا لا، نيتك في ذلك أن يظهر الحق، إما على لسانك أو على لسان أخيك. ما نظرت أحدا إلا على نصيحة، هل تناظر وأنت تنتوي أن يظهر الحق وأن يجري الله الحق، إما على لسانك أو على لسان أخيك. إذن الجدال المذموم هو الذي يبنى على النصوص الضعيفة، الآراء الباطلة، المقاييس الضعيفة. قال تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. قال ابن عطية: هذه الآية تعم أهل الأهواء والجدال والخوض في الكلام. قال تبارك تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. تأمل في قوله ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، فجعل من الخصومة الباطلة الجدال الذي يبنى على مجرد الرأي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قرأ هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند أحمد: ما ضل قوم بعد كانوا على هدى بعد هدى كانوا عليهم إلا أوتوا الجدل. قال ما ضل ثم قال إلا أوتوا الجدل، فدل أن الجدل المذموم هذا من سبل الضلال. عود إلى المتن، يقول الإمام: وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء أصحاب البدع، لا تؤاكلهم لا تجالسهم. فهؤلاء كما نص الأئمة هؤلاء كالجرب بل هم أشد. الإنسان وإن كان ما فيه ما فيه، وإن رأى من نفسه العلم مثلا والتمكن من المسائل الاعتقادية والشرعية، فلا يركن إلى نفسه ويقول أجالسهم وأقيم عليهم الحجة، فرب شبهة ما تقع في قلبك لا تجد لها مخرجا. قال تبارك تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها أو يستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره. يقول الشيخ رشيد رضا: يدخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع. يدخل في قوله وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها أو يستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره، قال يدخل فيها كل محدث وكل مبتدع. قال تبارك تعالى: وإذا رأيت الذين يقولون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقولوا في حديث غيره. وقال تبارك تعالى: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. ومن السنة في مجانبة أهل البدع والابتعاد عنهم وترك مجالستهم، يؤسس لنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أصلا فيقول: من سمع بالدجال فلينأ عنه ما استطاع، فإن الرجل يأتيه ويحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبع لما يرى معه من الشبه. سمعت بالدجال في منطقة ما فلا تقول سوف أذهب إليه لأفضحه على رؤوس الناس وعلى رؤوس الأشهاد، فأنا أعرفه جيدا، أعرفه بما صوره النبي، فقد تذهب إليه فترى الشبهات فإيه تصير زيلا عياذا بالله تعالى، وتقع في شراكه وفي شركه. فالحاصل أن هذا الحديث أصلي، وبمطلع له تعليق على هذا الأثر نقرأه. يقول معلقا على حديث من سمع بالدجال فلينأ عنه، قال لمش عندكم الشرح الثاني بالنسبة، قال الشيخ ابن بطة معلقا على هذا الحديث: هذا قول رسول صلى الله عليه وسلم، فالله يا معشر المسلمين لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهد من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء، فيقول أداخله ليناظره أو لأستخرج منه مذهبا أو لأستخرج منه مذهبا، فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب. قال: ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم، أي يلعنون أهل البدع، ويسبونهم في مجالسهم على سبيل الإنكار والرد عليهم. قال: فما زالت بهم المباسطة، أي المجالسة والانفتاح، وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليه. نتأمل في فعل حديث الدجال هذا، أصل في ذلك أن الإنسان لا يجالس هؤلاء، لأن الشبهات والفتن جذابة قد تجذب القلب. لذلك يقول شيخ الإسلام: نتجعل قلبك الإسفنجة تتشرب الشهوات والشبهات، جعلك الصخرة تقع عليه الصخرة الشبهات فتتحطم. إلا ما إذا كان الرجل عالما راسخا، فإذا جلس مع هؤلاء ناظرهم وتمكن من إقامة الحجة فيصير هذا كالمتعين عليه ذلك. أما الآحاد من طلاب العلم مثلا، فإنه قد يفتن بشهواتهم وشبهاتهم. رواه ابن بطة بإسناد لا بأس به أن أنس بن مالك رضي الله عنه قيل له عن قوم يكذبون بالشفاعة وبعذاب القبر، قال أولئك الكذابون فلا تجالسوا، أولئك الكذابون فلا تجالسوا. وقال ابن عباس لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب، والأثر عند رد وقت في سنة صحيح. ونستكمل بإذن الله تبارك وتعالى في المحاضرة القادمة ما نص عليه المصنف من قول والسنة عندنا آثار رسول الله، والسنة تفسر القرآن وهي دلالة القرآن وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال، ونعلم ما أنواع الأخيسة، فهل كل قياس يكون باطل أم منه الباطل ومنه الحق. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.